هنا في مسألة اشتراط اتحاد المجلس، هناك من أهل العلم من يتكلم في هذه المسألة. نعم، لا قيمة لهذا، لا قيمة لهذا. بل للترمذي رحمه الله في العلل الكبير كلام يدل على أن افتراق المجلس دليل على أن الشيخ في تحديثه للجماعة أولى من تحديثه للفرد. هذا في العلل الكبير للترمذي.